بسم الله، الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على حقيقة البدعة وأحكامها. كنا انتهينا من الكلام على تعريف البدع ما عدا معنى الأصول والوصف، واتكلمنا على بعض القواعد في الدليل العام. ففي نتكلم على الأصول اللي هي الأدلة، واخد بالك؟ يعني ايه هي تعريف البدعة؟ كل ما أحدث، واخد بالك، بنية التعبد أو التقرب لله عز وجل ولم يقم عليه دليل أصلا أو أصلا. عرفنا كلمة كل وإيه معنى أحدث ونية التقرب، وتقدمنا شوية مقدمات كثيرة في الكلام على الأدلة. تكلمنا على الدليل العام، واخد بالك؟ النهارده نبتدي نتكلم على الأدلة. الأدلة التي إذا استند إليها العمل لا يوصف بالبدعية. لو لم يستند إلى هذا الدليل يبقى بدعة حقيقية. على خلاف إيه؟ إحنا بنقول أصلاً أو أصلاً أصلاً ده دخلنا في البدعة الإضافية. واضح كده؟ فنبتدي نتكلم النهارده على يجي المراد بهذا الباب بيان الأدلة التي يعتمد عليها العمل ليحكم عليه بأنه سنة وليس بدعة. في أصول متفق عليها زي الكتاب والسنة والإجماع، يعني أي عمل عليه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع مفيش خلاف إن ده يجي عمل إيه؟ سنة وليس ببدعة. لكن في أصول أخرى مختلف فيها، وأهمها سنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة. العمل اللي هو قول أو فعل الصحابة. هما دايما يقولوا إيه؟ قول الصحابة، لكن هو مش مقصود قول الصحابة. يعني هو بيترجموا كلمة قول الصحابة، لكن هو مش مقصود قول الإيه؟ الصحابة. ده مقصود عمله وقوله. وكمان ممكن يدخل فيه تقرير الصحابي، وإحنا قلنا رجحنا في الأصول إن تقرير الصحابي حجة على خلاف تقرير التابعين. هنبتدي نشوف، احنا نتكلم على الأدلة المتفق عليها، نتكلم في الأدلة المختلف فيها، واخد بالك، ونبين القول المختار في حجيتها. أول مبحث سنة الخلفاء الراشدين. روى أبو داود عن العرفان ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا وأعطانا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجدت منها القلوب. قالوا أو قال قال يا رسول الله كأنها موعظة إيه؟ مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشي وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، خليكم اللفظ الحديث، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. قال سنتي وسنة الخلفاء، عشان الكلام ده مؤثر. تمسكوا ووصف الخلفاء بأنهم ايه؟ مهديين وراشدين. تمسكوا بها وعضوا، يعني ايه تمسكوا بها ايه؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن رجب: هذا اخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع من امته بعده من كثرة الاختلاف في اصول الدين والفروع وفي الاعمال والاقوال والاعتقادات. طبعا ده موافق لان رواه النبي صلى الله عليه وسلم من ان الامة تفترق على ايه؟ 73 فرقة كلها في النار الا ما كان عليه يقول انا واصحابي او الجماعة. ولذلك في هذا الحديث امر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. والسنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال. وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وهو معنى هذا الحسن والأوزاعي وغيره. وإن كان البعض بيخص السنة بالاعتقاد، لكن السنة تشمل الكل. وفي أمره صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعدهم، أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمر عموما، وهذا دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين سنة متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. يقول أيضا ابن رجب: وإنما وصف الخلفاء لأنهم عرفوا الحق وقضوا به، والراشد ضد الغاوي، والغاوي من عرف الحق وعمل بخلافه، وفي رواية المهديين، يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم عنه. فالأقسام ثلاثة: راشد وغاوي وضال. فالراشد عرف الحق واتبعه، والغاوي عرفه ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بالكلية. فكل راشد فهو مهتد، وكل مهتد هداية تامة فهو راشد، إلى آخر كلام. وقد خلص كلام كده ابن رجب. لا، اختلف العلماء في المراد بسنة الخلفاء الراشدين المذكورة في الحديث على أقوال. إيه هو؟ في عندنا حوالي 4 أقوال في المراد بسنة الخلفاء. القول الأول: جميع سنتهم، سواء كانت رجاء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهادية، يعني كل سنته حتى لو كانت اجتهادية، على يعني اجتهادية يعني كانت حاصلة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فقارن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا كان ذلك سنته. يعني لو هو تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، يبقى هو سنة الإيه؟ النبي من سنتهم. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم. تلاقي فيها أقوال تاني: سنة الخلفاء يعني إيه؟ ما اتفقوا عليه الأربعة. لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك هم خلفاء في آن واحد. طبعا هم جم إيه؟ عقب بعض، مش معقول أقول السنة ديت اتفق عليهم الأربعة هم خلفاء، لا طبعا، كلام إيه؟ لا يصح. ده هو خليفة عملها جد سنة الخلفاء، لأن سنة واحد منهم، وإن إيه لم يفعلها الباقي. وقال أيضا: وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة فهو حجة لا يجوز العدول عنها. يقول ابن تيمية لما ذكر الحديث: فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها، وإن كان يسمى في اللغة بدعة لكونه ابتدئ، يعني هو يجي إيه زي ما قال نعمة البدعة هي، ودي كانت من سنة الإيه؟ الخلفاء. إيه هي سنة الخلفاء؟ ولا كانت سنة الخلفاء؟ يعني هم، طب ليه جاء البدعة؟ الكلام ده احنا قلناه يا جماعة. طب ليه جاء البدعة؟ يعني ما فيش حاجة خالص جديدة حصلت؟ طب ان يصلوا كل يوم جماعة ده حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموظفة عليه كل يوم حصل ايام النبي؟ ما حصلش. هو ده الجديد؟ هو ده اللي سمي بدعة؟ ماشي، ما احنا بنقول ان كانت العلة واصلا مشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاش كل يوم. يقول الشيخ مصطفى محمد: فأعطى الحديث كما ترى ان ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعد أحد أمرين: إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعه بابوه من ذلك ونشوف يعني ده ايه. ولكن هذا الحديث دليل على اثباته سنه. يعني ايه معاذ الله من ذلك؟ يعني ايه كانهم لو عملوا شيء معلوش دليل كانه معصيه؟ مفيش معصيه ولا حاجه. هم لو عملوا شيء معلوش دليل كانت سنتهم، واخد بالك؟ وما يعني كلمه معاذ الله من ذلك يعني معاذ الله ان يخالفوا الادله، لكن لو شيء معلوش دليل هم فعليه كانت سنتهم. يجي هذا الحديث دليل على اثباته سنه، اذ قد اثبته كذلك صاحب الشريعه. بيقول لو كان عملهم ذلك بدعه لوقع في الحديث التدافع، وذلك وبذلك يجاب عن مساله قتل الجماعه بالواحد، لانه منقول عن عمر رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين، وتضمين الصماع ده منقول عن الخلفاء الاربعه. الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يقول فهذا الحديث نص في وجوب التزام سنه الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنظام الولايه والخلافة وتدوين الدواوين وسياسة الأمة. وخلي بالك الأمثلة دي مهمة، والله أنا بقولها كده هو علشان إحنا نتكلم إيه الجديد اللي عملوه؟ واخد بالك؟ تدوين الدواوين وسياسة الأمة ونظام الحرب وشروط الصلح وجمع المصحف وتوحيد القراءة ونحو هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. ده أول قول، ان سنة الخلفاء الراشدين معناها جميع سنتهم، ان كانت راجعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم او كان ايه؟ اجتهادية. القول الثاني، المراد بسنة الخلفاء الراشدين طريقتهم الموافقة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المبارك فوري: قلت ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين الا طريقته الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم. قال القارئ في المرقاة: فعليكم بسنتي اي بطريقتي الثابته عني واجبا او مندوبا، وسنه الخلفاء الراشدين فانهم لم يعملوا الا بسنتي، فالاضافه اليهم اما لعملهم بها او لاستنباطهم واختيارهم اياها. ده كلام القارئ، واخد بالك؟ ده كانه تعطيل للحديث، احنا نقول الكلام ده. ايوه. وقال صاحب سبل السلام: اما حديث عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ومثل حديث اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، فانه ليس المراد بسنه الخلفاء الراشدين الا طريقتهم الموافقه لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الاعداء وتقويه شعائر الدين ونحوها، فان الحديث عام لكل خليفه راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعه أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريق، أو خلاص معلوم من قواعد الدين، أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على ما قالوه، على أن ما قالوه وفعلوه صدق. يقول الصنعاني: فالحديث عام لكل، خلي بالك الصنعاني لما يقول ايه، فان الحديث عام لكل خليفه راشد لا يخص الشيخين، في ادله تعين الخلفاء الراشدين، واحنا نذكر الادله دي، ان الخلافه الراشده 30 سنه وهنشوف ايه، فيجب يعين الخلفاء الراشدين وبعد كده ملك، يجب ما يقولش لكل خليفه راشد لحد القيام الساعه، لا ده ايه عينت الخلافه الايه الراشد، وهنقول الادله على ذلك. الكلام ده يرد الاحاديث المذكوره من تعيين الخلافه الراشده. ايضا الصنعان لما بيقول: ومعلوم من قواعد الشريعه انه ليس لخليفه راشد ان يشرع طريقه غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ده هو استدلال بمحل نزاع، احنا بنناقش المساله دي، ايه هي سنتهم؟ هل اجتهاديه ولا هي؟ فيقول لك ليس لهم الا، طب ما ده استدلال بمحل الايه؟ النزاع، وكانه بيخصص الادله وبيعطل الحديث ده ايه؟ بلا مخصص. ولا ايضا لما يقول الصنعاني على ان الصحابه رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، واخد بالك؟ ده هياتي مناقشه ان شاء الله لما نتكلم الان، هياتي في القول الثالث دوت. القول الثالث ان قول احد الخلفاء الراشدين ليس بحجه في ذاته حتى يجتمع على قول الصحابه، وينبغي التنبه الى ما قد يخالف في احدهم كما خالف عمر رضي الله عنه في منع متعة الحج كما خالف عثمان رضي الله عنه في الإتمام وهو في منى. وأما فعل أحدهم الذي وافق عليه جميعهم فلا شك أنه حج، وهو الذي أمرنا بالأخذ به، وهو ما يسمى فهم السلف أو الإجماع كفتان المرتدين وجمع المصحف وما شابه. طيب القول ده لما عند التحقيق فيه تجد أن محصلة هذا القول تعود على الحديث بالبطلان. أنت لو رجعت الأمر إلى إجماع الصحابة يجي إيه فايدة سنة الخلفاء الراشدين؟ إيه اللي ضافه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد لما هو رجعها للإجماع والإجماع حجة؟ بل لازم هذا القول تعد الأمر إلى عصر معاوية، مع أن عصر معاوية النبي سماه إيه؟ ملك مش خلافة راشدة. إذا كان هو الصحابة موجودين وهيجمع على قوله في عصر معاوية ده من سنة الله يجي يخش في القول. طب إحنا بنقول ده ملك مش من إيه؟ مش خليفة راشد، مش خليفة على منهاج، مش خليفة راشد ليس الخلافة على منهاج النبوة. يعني الخلافة الراشدة انتهت زي ما نقول كده بإيه؟ عثمان او الست شهور بتوع الحج زي ما يقول الكلام. وعليه فلازم هذا القول تعطيل معنى الحديث وتخصيص بلا مخصص. والصحيح ان الحديث له معنى زائد، ووصي من النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهذه وسنة من وصفهم بانهم خلفاء راشدين. الامثلة اللي هو ذكرها لتقوية رأيه ايه الامثلة اللي ذكرها لتقوية رأيه لو انتم معايا؟ يعني اللي هو يقوي الراي ان هي ان في اختلفوا، زي عمر لما خالف في الايه المتعه، وعثمان لما ايه اتم في منى. مش كده يا جماعه؟ خليكم بقى بس شويه. اما هذه الامثله التي ذكرت فالفرق بينها ليس ما ذكر، خلي بالك من الكلام ده في الرد عشان نفهمه، ليس الفرق بينها ليس ما ذكر من اشتراط موافقه الجميع. يعني مش هي المشكلة في ان كلهم يتفقوا يبقى اجماع، لا، ولكنهم ردوا قول عمر في التمتع وعثمان في الاتمام لانها خالفت السنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا مسألتين، ان سنة الخليفة تخالف او اجتهاد يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. لكن لما يكون شيء اجتهادي في شيء ما حصلش لا يشترط ان تجمع عليه الامه. الحديث مقصوده كده. طيب يجي الفرق ان هم لما ردوا قول عمر في التمتع وعثمان في الاتمام ردوها لمخالفتها السنه المستقره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وامر الصحابه بالتمتع. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفر. ما يقول لك اصل انا ايه عثمان يقول انا خليفه المسلمين واي مكان بيتي. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان خليفه المسلمين ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يجي عليه فالاولى به القول باشتراط، يعني كان الاولى مش يقول اجماعهم ان قول احد الخلفاء حجه بشرط اجماع الصحابه عليه، كان الاولى يقول بشرط الا تخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجي الكلام ايه متجه. واضح يا جماعه؟ الكلام ده كان ذكر في ملتقى اهل الحديث، يعني هذا القول مذكور في ملتقى اهل الحديث. القول الرابع، المراد اتفاق الخلفاء الاربعه، مش كل الصحابه بقى، الخلفاء الاربعه، وليس المراد بسنه الخلفاء اذا انفرض ايه احدهم. قال المبارك فوري وقد حقق البرماوي الكلام في شرح ألفيات في أصول الفقه مع أنه قال إنما الحديث الأول يدل على أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول كان حجة لا إذا انفرد واحد منهم. وهذا القول صحيح ولا مخالف؟ إحنا مش ردينا، إحنا جالنا عن مين الوقت رده؟ ها؟ عن ابن القيم يا جماعة، مش ابن القيم رده وقال إن ده خليفة، إزاي الثاني ده يجي خليفة بعديه؟ ازاي يقول الاثنين خلفاء ويتفقوا على قول واحد في نفس الوقت؟ القيم يتناول الحديث ما أتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم، لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء، ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد. فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. الترجيح بعد النظر في الحديث يتبين رجحان القول الأول أن المراد جميع سنتهم، سواء كانت راجعة إلى سنة النبي أم اجتهادية، وذلك للوجوه الآتية. الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر لفظ سنة وأضاف إلى لفظ الخلفاء، فعمت صيغة عموم، فعمت جميع سنتهم، سواء كانت راجعة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادية منهم في حال خلافتهم. وإحنا نقول سنة الخلفاء ما بنقولش قول عمر، يعني ممكن نكتب في كتب الفقه قال عمر وقال ابن عباس وما قال ابن عباس هو الصحيح. ما قول عمر ده قول صحابي، لكن احنا بنتكلم على ايه؟ سنة او عمل عمر في حال كونه خليفة. يجي بنتكلم على الامور اللي فعلوها هم خلفاء، زي مثلا الاذان الثالث، زي جمع الدواوين، زي تضمين الصماع، زي الامور، زي قتل الجماعة بالواحد، الامور اللي هم عملوها، زي جمع المصحف، زي ثواب القيام، دي الامور اللي عملوها هم ايه؟ خلفاء. عشان تبقوا فاهمين الموضوع. كنحو حروب الردة والأذان الثالث وتضمين الصماع وجمع القرآن وقتل الجماعة بالواحد وغير ذلك. الوجه الثاني في بيان وجوه ترجيح القول الأول، وهو أيضا تقوية الوجه الأول، أن الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، مش كده؟ لما نفسه صلى الله عليه وسلم يقول سنتي وسنتي، سنة مش هي لأننا قلنا السنة هي الأولى هي الثانية، احنا كده كأنه تأكيد. لا، الأولى التأسيس مش التأكيد، وإعمال الكلام أولى من إيه؟ من إهماله. الوجه الثالث، أن الأصل في العطف المغايرة، طالما أنه هو عطف فالدليل أنه هو إيه؟ وعطف يجا مغايرة، يجا سنة غير السنة. أربعة، ظاهر هذا الحديث يدل على هذا القول، ان الظاهر عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين يجي السنة غير الايه؟ السنة. عايز تجيب دليل حتى نعدل عن الظاهر الاصل انك بتأخذ بالايه؟ بالظاهر. يجي لابد من دليل للايه؟ لترك هذا الظاهر، ولا دليل. خمسة، بالنظر الى حقيقة الامر نجد ان سنة الخلفاء الراشدين وما فعلوه من وجوه الاجتهاد فيما استجد لهم من امور بعد موت صلى الله عليه وسلم مراجعة الى القواعد العامة والى المصالح المرسلة وإلى حفظ الضروريات. بقي القول باشتراط عدم مخالفة سنة الخلفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما خالف القرآن وصحيح السنة فهو رد على صاحبه وإن كان خليفة. طب الرد هنا لأنه هو سنة الخلفاء ولأنه خالف السنة، ويبقى الرد هنا من باب الترجيح بين الأدلة المتعارضة، يبقى الرد من باب الترجيح بين الإيه؟ الأدلة. ولا نلجأ إلى هذا الرب إلا عند حدوث الإيه؟ التعارض وتعذر الإيه؟ وتعذر الجمع. وعلى كل حال فهذا الحديث بين أن سنة الخلفاء متبعة، فما استند إلى سنة الخلفاء استند إلى أصل، ولم يلحق بالبدعة المذمومة وإن سمي بدعة من ناحية الإيه؟ اللغة. فرع تعيين الخلفاء الراشدين المهديين. روى أحمد عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان حذيفة قال: انا احفظ خطبتي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، هي أول شيء الإيه؟ النبوة. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، هي النبوة ثم خلافة على منهاج النبوة. ثم تكون ملكا عاصا، فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعه إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلاف على منهاج النبوة ثم سكت صلى الله عليه وسلم. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن عمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، فقلت له إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين عمر بن عمر بعد الملك العاص والجبرية، اللي هي آخر حاجة الخلافة على منهج النبوة يعني. فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجب. حديث عند أحمد ومحسنه شيخ الأرناؤوط، صحه الشيخ الألباني. لكن حمل الخلافة على منهج النبوة بعد الملك على عمر بن عبد العزيز فيه بعد، لأن هو خلافته كانت قريبة من الخلافة الراشدة ولم تكن بعد ملكين، الملك العاص والملك الجبري، يعني هي الحمل عليها حمل بعيد. نعم ان شاء الله. وورد في تعيين مدة الخلافة الاولى اللي هي اللي تهمنا في الموضوع ده كله حتى لا تشعب بين الامور، اللي هي الخلافة اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، اللي هي الخلافة اللي على منهاج النبوة. روى في تعيين مدة الخلافة اللي هي الاولى ديت اللي هي على منهاج اللي هو مش الخلافة الثانية. الخلافة الثانية ايه المقصود بيها؟ هل هي المهدي واخدرك ولا غيره؟ احنا الله اعلم بها. المهم ان احنا خلينا في الخلافة الاولى اللي هي اللي دخل في موضوعنا. روى احمد وغيره عن سعيد ابن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما، ثم يكون بعد ذلك الملك الاولاني يعني. قال سفينة: امسك خلافة ابي بكر رضي الله عنه 2 سنين وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين، طبعا دي مدة دي تقريبية، وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة وخلافة علي رضي الله عنه 6 سنين ولفظ ابي داود خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء. قال ابن رجب: الخلفاء الراشدون الذين امرنا بالاقتداء بهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فان في حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم يكون ملكا، صححه الامام احمد واحتج به على خلافة الائمة الاربعة. قال ابو الطيب العظيم ابادي قال العلقمي قال: شيخنا لم يكن في 30 بعده الا الخلفاء الاربعة وايام الحسن، وده يعني اقرب الاقوال. يقول: قلت بل 30 سنة هي مدة الخلفاء الاربعة. هو بيحرر هذا الكلام، فمدة خلافة ابي بكر 2 سنة و3 أشهر و10 ايام، احسبوهم كده، مدة خلافة ابي بكر 2 سنة و3 أشهر و10 ايام، ومدة عمر 10 سنين و6 أشهر و8 ايام، مدة عثمان 11 سنة و11 شهرا و9 ايام، ومدة خلافة علي 4 سنين و9 أشهر و7 أيام. كام؟ حد حسبهم؟ طيب إذا كملت 30 هي الحسنة. وخلي بالك هذه برضو دي تعتمد على الاحاديث والتواريخ والتوقيت ويجا تقريبي برضو. يقول: هذا هو التحرير، فلعلهم ألغوا الايام وبعض الشهور، او بيجبروا الكسور يعني. انه يقول مدة خلافة عمر 10 سنين و5 اشهر و21 يوما، بدأ اختلفوا، وعثمان 12 سنة إلا 6 ليال، وعلي 5 سنين وقيل 5 سنين إلا أشهر، والحسن نحو 7 أشهر. ده كلام النووي، والأمر في كده سهل يعني، ده كلام الإيه العلقمي. المهم إن هي 30 سنة هتخش في خلافة الإيه الحسن، الشهور بتاعة الإيه الحسن. دول الخلفاء اللي هم إيه الراشدين. بعد كده احنا انتهينا من الكلام على الخلفاء. بعد كده في مبحث ثاني اللي هو الكلام على عمل الصحابة، اللي هو قول او فعل الايه الصحابة. المسألة دي كنا اتكلمنا عنها في اصول الفقه، ومش هنضيف في الكلام الاصولي في المسألة اللي هو يتعلق بحجية قول او فعل الايه الصحابة، لان رجع عندنا ان قول وفعل الصحابة ايه حجة، لكن هنمر عليه سريع. طبعا المسألة دي المسألة الهامة، المسألة دي من أكثر المسائل في الفقه، والبعض يقول أن قول الصحابة ليس بحجة، والبعض يقول حجة ثم يرجع ويقول إيه ليس بحجة، والبعض يشترط شروط للصحابة اللي قوله حجة، واخد بالك؟ ويقسم الصحابة المجتهدين وغير المجتهدين، واللي صحب النبي صلى الله عليه وسلم واللي ما صحبوش، ومين هو الصحابي. الأمور دي كلها إحنا كنا اتكلمنا فيها في دروس المصطلح وفي دروس أصول الفقه. لكن احنا اللي يهمنا فيه جوانب مهمة جدا حتى على افتراض حجية قول الصحابة، فيه جوانب مهمة لابد من التطرق ليها في خلال بحثنا عن ايه البدعة وان قول الصحابة حجة. قول الصحابة او فعله اصل لمن اتى بعده، فلا يجوز ان يوصف من فعل فعل او قال قولا وله فيه سلف من الصحابة ان فعله بدعة، لان الصحابة هم اللي اختارهم الله جل ايه لصحبة النبي، ولما عايشوا نزول الوحي، وهم اللي اشتدوا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا انفسهم بالعمل على سنته مع حمايته ونصرته. فيبعد ان احنا نصف مع ايه كل اصحاب هذه الاوصاف بالايه بالبدعية. لكن هذا يمنع ان اقوالهم عند التعارض منها راجحه منها ايه مرجوح. لما احنا سنه الخلفاء لو عرف سنه الخلفاء فلم نردها. يقول الشاطبي سنه الصحابه رضي الله عنهم سنه يعمل عليها ويرجع اليها، ومن الدليل على ذلك امور: ثناء الله عليهم جميعا من غير استثناء، ومدحهم بالعداله: كنتم خير امه اخرجت للناس، وكذلك عليك امه وسطة، وهكذا. يشمل الأمة كلها ما بيقوله، ولا يقال أن هذا عام في الأمة، فلا يختص الصحابة دون من بعدهم، لأن نقول أولا ليس كذلك بناء على أن المخاطبون على الخصوص، أن الصحابة هم المخاطبون على الخصوص، ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. يعني هم المخاطبون، يعني هو يقول لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، هو بيخاطب مين؟ الصحابة، يبقى هم وغيرهم، واخد بالك؟ لكن هم يدخلوا دخولا ايه اوليا. في ادله اخرى ان هم دول الادله الاخرى تبين ان دول هديهم اكمل الايه اكمل الهدي. ثانيا على تسليم التعميم انهم اول داء، هنقول مثلا ايه عامه بيهم وبغيرهم، فهم اول ايه داخل في شمول الخطاب، فانهم اول من تلقى ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المباشرون للوحي. ثالثا انهم اولى بالدخول من غيرهم، إذا الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم، فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. وأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم، فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء، عدلوا الصحابة على العموم، يعني اللي فيه اتفاق على أن هم كلهم عدول الإيه الصحابة بخلاف غيرهم من الرواة. ولا من غير أخذوا عنهم وعدلوهم على العموم رواية ودراية من غير استثناء، ولا محاشاة بخلاف غيرهم، فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبت عدله. طب إن كانوا كذلك فقولهم معتبر وعملهم مقتدى إيه به، وهكذا سائر الآيات التي جاءت لمدحهم كقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الوجه الثاني ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم وأن سنتهم من وسنتهم في طلب الاتباع كسنة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تفترق أمتي على ثلاث ثوابت كلها في النار إلا واحدة لما قالوا من هم قال ما عليه أنا وأصحابه. وإن كان في كلام هذا لكن يقبل التحسين الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجماعة. في حديث ثاني هو مستدل به أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا بلكن ضعيف. الوجه الثالث أن جمهور الصحابة جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا وبعضهم يعد قول الصحابة على إطلاق حجة ودليلا ولكل قول من هذه الأقوال المتعلق من السنة. وإن كان في من القول الأقوى كده لكن هم في اتفاق على إيه إن في قدر مشترك بينهم إن هم دول من الإيه من الصحابة. وأيضا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه فعن سعيد بن جبير أنه قال ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. الحسن لما ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا أبرأ هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم رب الكعبة على الصراط المستقيم. إبراهيم النخعي قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم. يعني أي فضل لازم يكون إيه موجود عندكم. قال حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا ايه بعد. يعني بيوصيهم بايه اتباع سنة الصحابة. عن ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبرى هذه الأمة قلوبا أعمقها علما وأقلها تكلفا وأكرمها وأقاموها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لسنة نبيه إلى آخر الإيه. عن حذيفة اتبعوا آثارنا فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا. أيضا يقول ابن مسعود اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الوجه الرابع ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم وأن من أحبهم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة أيضا قول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عموما يدخل فيهم الصحابة طبعا لأن هم اللي إيه لم يبدلوا العهد خاصة جدا. أيضا ما رواه مسلم عن أبي موسى أنه قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وابن القيم لي كلام طويل في الاستدلال بهذا الحديث. أيضا عمر بن الخطاب لما قال لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما لما رأى لابس ثوب مسبوع وكان محرم قال إنكم أيها الرهب أئمة يقتدي بكم الناس. في ملاحظة أول ملاحظة إن الشيخ ترحيب الدوسري ليه رسالة اسمها حجية قول الصحابة عند السلف. حقق القول في حجية قول الصحابي وإن القول باعتبار حجية قول الصحابة إن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا. يعني عندنا لو هو اشتهر ووفقوه خلاص نجا إجماع اشتهر وخلفوه يجا دي أقوال إيه تتعارض ده قوله وده قوله يجا إيه لا يجا قوله أحدهم حجة على الإيه الآخر. الإشكال اللي هو يشتهر ولا يعلم حد وافقه او خالفه او ما يشتهرش. هو ده الايه المسألة مفترضة في هذا الايه الامر. في هذه الحالة اذا اشتهر ولم يعلم هل خالفه احد او خالفه او وافقه او لم يعلم انه اشتهر. يعني عندنا قول ما نعرفش اشتهر ولا ايه لم يشتهر. هذا هو اللي ورد فيه الخلاف هل هو حجة ام لا. بعد اعتبار ان قول الصحابي حجة قال الجويني والكلام ده مهمين ويحل لي الاشكال جاي بعد كده. قال الجويني اجمعوا ان قول الصحابي لا يكون حجة على صحابي اخر. الصحابي قوله مش حجة على ده قول المجتهد مش حجة على مجتهد اخر. يعني المجتهد اللي قالتش مجتهد. قال الآن خلص نجحنا عندنا نرجح بينهم لكن هو ما يقلبش دول ولا دول يقلدوه. يجي عندنا قوانين في المسألة نرجح بينهم. ممكن يكون قول الصحابة الواحد هو الأقوى. يجي في فرق بين نقول قوله مش حجة لما عند التعارض نرجح. ده احنا بين الأدلة بنرجح. يعني عندنا حديث متعارضة بنرجح مش كده؟ قال الآمدي اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا. نفس الكلام الشوكاني اعلموا أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والأميد وابن الحاجب وغيرهم. قال الشنقيطي قول الصحابي الذي ليس له حكم الرب ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. إحنا جبنا إجماعات دلوقتي على إن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي إيه آخر. المسألة الثالثة واللي هي يعني آخر مسألة في درس اليوم إن هناك بعض الأحاديث وبعض الآثار تدل على إيه ان بعض الصحابة كان يصف البعض الاخر بان فعله بدعة. طب الان لما نذكر الاثار دي في الاول وبعد كده نشوف التوجيهات بتاعتها لان هي لازمها هنشوف لوازمها ايه. يعني ايه لوازم ان هم نحن نقول الصحابة قولهم حجة تاخد بالك والصحيح ان فعل الصحابة مش بدعة. الصحابة لا يوسف قول ان هو ايه بدعة ولم يذكر احد من العلماء ان قول الصحابة بدعة. لا يعني هو في قول كده تقريبا للسهتواني في صيام الانسان ومش صريح في ان قول ان الصحابة يقع منه البدعة. لكن الصحابي لا يقع منه الايه لا يقع منه البدعة. هنشوف الاحاديث والاثار تدل على جواز وقوع البدعة من بعض الصحابة وبعدين نوجهها اللي هي توجيه ان يقع منه الايه البدع. قوله صلى الله عليه وسلم اياكم وبيكلم مين الان كلام الصحابة اياكم ومحدثات الامور. فهذا يدل على جواز وقوع الحدث المذموم من احد الصحابة صح ولا لا؟ شو بيقولوا اياكم ومحدثات الامور؟ طب مين اللي هيعمل الحدث؟ مين اللي هيعمل الحدث؟ يعني هم يقلدوا مين؟ طب هم عاشوا في عصر مين؟ عاشوا في عصر النبي وبعد النبي في عصر الصحابة وكان منهم بعض التابعين. يعني الصحابة يقلد التابعين؟ تجاهكم محدثة الأمور جت منين المحدثة ليهم؟ ها؟ يجي في بدعة تحصل في عصرهم ولابد من اجتنابها لأن هم هيعيشوا في عصر مين مثلا؟ صحابي كده يفضل يعيش لحد عصرنا احنا ويقول اياك من المحدثات اللي بيعملوها الناس دول اللي هم قالوا مش حجه او ممكن اجيب عصر التابعين ماشي. طب بس استنى بس انت فهمت انا الوقت انا عايز افهمك الايه عشان الامر الاستدلال بالحديث بس يتضح كده. لما يقولوا اياك من محدثات الامور على ايه هذا يدل على ايه جواز وقوع البدع الحدث من بعض الصحابه فيحذر بعضهم بعضا من ان يتبع الحدث اللي يقع من ايه من غيره. الجواب من وجهين. الوجه الاول ان هذه الصيغه لا تستلزم جواز وقوع البدعه من الصحابه، لان ذلك يحمل ان يكون خطابا للامه وتحذيرا للامه على لسان الصحابه. زي ايه؟ لما الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هل واحد من والديه او كلاهما بلغ الكبر عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلغه؟ ما فيش. فهم هو بيقول له ليه كده؟ ده خطاب للامه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وده يوجه لنا الايات: استغفر لذنبك. ده الناس تقول تعمل اشكال كبير في المساله دي. طب النبي بيقع منه وما يقعش منه، ايه الذنوب ومش الذنوب والعصمه ويدخلوك؟ طب ايه المشكله ان ده خطاب للامه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على جواز ان هو اللي ايه يقع منه البدع، زي ما قال له: اما يبلغن عندك اما يبلغن عندك الكبر. لان ده توجيه، ده توجيه شنقيطي، واخد بالك؟ وده قوي قوي ان هو بيخاطبنا احنا في شخص الايه؟ في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لا. طيب. ده اول وجه. وجه قوي، اما يعني اياكم محدثة الامور، هو بيقول احنا. وكان بيخاطب الصحابه عشان ينقل الكلام ده لينا، واحنا نبتعد عن الايه؟ الحدث. فليس صريحا في وقوع الحدث من ايه؟ من احد الصحابه. الوجه الثاني انه قد يراد تحذير الصحابه من اتباع البدع ان وقعت من غيرهم. زي ايه؟ ايه البدع اللي ممكن تحصل بقى ونقول عليها احنا بدع حتى في عصرنا؟ كنحو الائمه الذين يؤخرون الصلاه عن وقتها. ده صلى الله عليه وسلم بيخبرهم بمعجزه ان في ائمه هيجوا وهيأخروا الصلاه عن ايه؟ عن وقتها. ماذا نفعل؟ قال: صلوا معهم، صلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم تكن لكم ايه؟ نافلة. وأول واحد بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد مروان، لما بدأ بالايه؟ خطب الأول قبل الايه؟ الصلاة. ولما قام سعيد وراح أنكر عليه، واخد بالك؟ فما ده برضه ايه؟ مش دي بدعة؟ وأسف في الصحابة كانوا موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم منها، فوجعت منهم هم، لأن المرام مش من الصحابة، وجدت منهم، لأنها وقعت من إيه؟ من غيرهم. ما رواه أحمد عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى. يجي إحنا أول دليل قلنا إياكم محسنة الأمور يدل على، والكلام ده مهم يا جماعة. عشان واحد وإحنا نقول الصحابة ما يقعش منهم كده، يقول لك هو الرسول قال إياكم محسنة الأمور، ترد عليه إزاي؟ أدينا قلنا وجهين في الإيه؟ في الرد. الثاني، الدليل الثاني اللي يدل على جواز وقوع البدع من ما رواه احمد عن مجاهد قال: دخلت انا ويحيى بن جعده على رجل من الانصار من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه لبني عبد المطلب، فقال: انها تقوم الليل وتصوم النهار. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني انا انام واصلي واصوم وافطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ان لكل عمل شره ثم فتره، فمن كانت فترته الى بدعه فقد ضل، ومن كانت فترته الى سنه فقد اهتدى. ده الحديث ده عند احمد، رواه احمد والارنؤوط مصححه، صح اسناده. يبقى واضح ان ايه؟ ان هذه المولاه بن عبد المطلب وقع منها ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر الرساله كانه ايه؟ بدعة، وان دي خلاف سنتي، زي الثلاثة الذين ايه؟ تقالوا ابات النبي صلى الله عليه وسلم. ويجر عن هذا الاستدلال بان هذا من باب التحذير من البدع، زي ايه؟ زي السابق. ولا يستلزم منه جواز وقوع البدعة من هذه الصحابية. ازاي؟ يوضحوا ان هذه الصحابية اجتهدت في العبادة. الموضوع ده كان بيحصل كتير جدا ايام النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان في واحد اظن الخضيري كان عمل كتاب على جواز البدعه الحسنه في الدين، ومستدل باجتهاد الصحابه في بعض العبادات ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ومالي لك امثله كثيره جدا، مش المثال ده بس. ما خلاص يا جماعه، هو اصلا هو اجتهد في العباده في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الوحي. راح للنبي اقره صلى الله عليه وسلم بقى عمله سنه، واخد بالك؟ اجهاد الصحابية سادة في الايه؟ العبادة. النبي قومها صلى الله عليه وسلم وبين لها فضيلة الاقتصاد والتوسط في الايه؟ في العبادة. طيب من ذلك ايضا ما ورد في بعض الاحاديث ان بعض الناس يزاد عن هذا الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي، فيقال له انك لا تدري ما احدث بعدك. هذا الحديث مساق بالمعنى، والصحيح انه لا يشمل الصحابه، بل هو لمن اتى بعدهم من الامه، لانه بيقول اعرفهم بالايه؟ باثار الغر والايه؟ والتحجيل. يعني هو ما يعرفهمش بصفاتهم، يعرفهم من اثار الغر، مش هم مش ايه؟ هو ما يعرفهمش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دول ياتوا ايه؟ ياتي بعده. اجاداء الحديث دوت لمن اتى ايه؟ بعد ما يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم باثار الغر والايه؟ والتحجيل. الدليل الرابع، وده اصعب حاجه في المساله، بعض الاثار التي فيها وصف الصحابه بعضهم بعضا بالبدعيه او بانه بفعل البدع. نشوف توجيهها. ما رواه البيهقي، والحديث اصله في مسلم، عن عباد بن عبد العزيز بن الزبير اخبره ان عائشه وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بجنازه سعد بن مالك رضي الله عنه ان يمر بها عليهن، فمر به في المسجد، فجعل يوقف على الحجر فيصلين عليه. يعني بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه مات سعد بن مالك، قالوا هاتوا ايه الجنازه بتاعته امام حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. ايه يوقف قدام كل حجر يصلي عليه. المهم ان ام المؤمنين عائشه بلغها هذا الامر، او اقصد ان ام بلغها ان بعض الناس عاب ذلك وقال هذه بدعه. طب مين اللي عاب على ام المؤمنين عائشه؟ بعض الصحابه، وقال هذه بدعه. خد بالك، ما كانت الجنازه تدخل المسجد، هي راحت استدلت ايه؟ قالت ما اسرع الناس الى ان يعجبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا ان دعونا بجنازه سعد تدخل المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن البيضاء الا في جوف المسجد. هي استدلت ان فعلها ايه؟ سنه. وهم عابوا ان انكر قالوا بالبدعيه، لان هم ما يعرفوش ان صلي نفسه كان بيصلي على الجنازه خارج المسجد، في خارج الايه؟ ما كانش يصلي على الجنازه الا مره واحده اللي هي سهل ايه؟ ابن بيضاء صلى عليه داخل المسجد. الشاهد من الكلام ان بعض الناس لما عرفوا ان ايه؟ زوجته فعلوا ذلك وصفوا فعلهم بالبدعيه. ده الايه؟ الشاهد. هم ردوا، هي ردت عليهم وبقت ان هي سنه، لكن وصف فعل ايه؟ وفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعيه. من ذلك ايضا ما رواه احمد والبيهقي عن القاسم ابن عبد الرحمن ان اباه اخبره، ثم ان الوليد بن عقبه اخر، ان الوليد بن عقبه اخر الصلاه بالكوفه وانا جالس مع ابي في المسجد، فقام ابن مسعود فواثب بالصلاه فصلى بالناس وما انتظرش اذن مين؟ الوليد. فارسل له الوليد ما حملك على ما صنعت؟ اجاءك من امير المؤمنين امر فسمع وطاع ام ابتدعت الذي صنعت؟ يقول ابن مسعود قال لم ياتنا من امير المؤمنين امر، ومعاذ الله ان اكون ابتدعت. ابى الله علينا ورسوله ان ننتظرك في صلاتنا ونتبع حاجتك. وده مصحح الارنوط، عند احمد مصحح الارنوط. هو المهم الشاهد من الكلام انه قال له ايه؟ ابتدع. ايضا ما رواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس ان معاويه صلى العصر ثم قام ابن الزبير فصلى بعدها، فقال معاويه ابن عباس ما هاتان الركعتان؟ بيسال ابن عباس على فعل مين؟ مش معايا يا جماعه. ايوه فعل ابن الزبير. فبيقول شو ركعتين ده؟ الزبير قال بدعه. فقال هذه بدعه وصاحبها صاحب بدع. فلما انفتل قال ما قلتما؟ قال كنا قلنا كيت وكيت. قال ما ابتدعت ولكن حدثتني خالتي عائشة فأرسل معاوية إلى عائشة فقال الصدقة حدثتني أم سلمة فأرسل إلى أم سلمة أن عائشة حدثتنا عنك بكذا وكذا فقال الصدقة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى بعض العصر فقمت وراءه فصليت فلما انفتل قال ما شأنك قلت رأيتك يا نبي الله صليت فصليت معك فقال إن عاملا على الصدقات قدم علي فخفت عليه فلقيته فنسيت أن أصلي بعد العصر ركعتين وكان ال خلي بالك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم حكيت صلاة ركعتين بعد العصر كان يداوم عليهم وفيهم خلاف وهل وسألوا أن يفعلهم قال لا وفي مسألة ديت لكن هو يجوز فعلهم قضاءهم أحيانا لكن لا يواظب عليه ايضا نعم هم مش مشكله في الموضوع يا جماعه مش مشكله المشكله في المساله دي ايه اللي ابن عباس قال على فعل عبد الله بن الزبير بدعه بس بغض النظر عن المساله الفقهيه ديت المساله دي لازم نرجعها ابن حجر فتح الباري عامل بحث طويل جدا الحديث ديت واخد بالك الحديث ان هو الرسول كان يصلي ان كان الاسناد ده فيه ضعف الاسناد نفسه اللي انا ذكرته فيه ضعف لكن اللي بيصلي بعض العصر ويواظب عليها دي في البخاري من ذلك ايضا ما روى ابن ابي شيبه عن ربيعه بن عبد الله ابن الهدير انه راى ابن عباس هو امير على البصرة في زمان علي ابن ابي طالب متجردا على منبر البصرة متجردا ده ايه بيعمل بيخطب خطبه عرفه في ايه في البصرة فسأل الناس عنه فقالوا انه امر انه امر بهديه انه امر ابن عباس بهديه ان يقلد فلذلك تجرد فلقيت ابن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدع رب الكعبه يعني ايه؟ قال على ابن عباس ايه؟ بدع هذه خلي بالك الامثله كثيره في هذا الامر هذه الاثار وامثالها يترتب على التسليم لظاهرها إما القول بجواز وقوع البدع من الصحابة وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم أو القول بتخصيص عموم أحاديث ذم البدع والقول بالبدع الإيه؟ الحسنة وده اللي ذهب لي الغماري وإحنا طبعا إن شاء الله نعمل بحث إيه في نفس أباطيل الغماري كلها إن شاء الله لأنه هو يعني رسالة تعتبر من اكبر الرسائل اللي جاب ادله في القول بالبدع الحسنه ان شاء الله هنرد عليها. طب استنى لما نشوف بس الرد بس عليها. احنا قلنا احتمالين لا ده صح ولا ده صح. ده الصحابه يقع منهم بدعه ولا دي تخصص. بل نواجه هذه الاقوال بانها اقوال متعارضه في المساله. يعني في اختلاف مجتهدات من الايه؟ من الصحابة. واحد يفعل فعل وواحد يرد عليه. واحنا سبق ان احنا قررنا منذ قليل ان الصحابي قوله ليس بحجة على الايه؟ الصحابة وانه لا يقع منه البدعة وان وقع فيها بدعة ايه؟ لغوية مش شرعية. فانه لا يلزم بعض الصحابة اتباع بعض. واما من دونهم فانه يدور بين اقوالهم احنا نتخير من اقوال الايه الصحابه هذا قول ده راجح قول ده مرجوح القول كذا ده الاقوى ده الاضعف ونرجح بينهم عند الايه التعارض اما ان نقول هذا بدعه فلا يصح هذا الايه هذا الكلام وان هذه الامور ظنها الصحابه بدعا وهي في الحقيقه مشروعه او جائزه وهذا يدل على انكارهم وبغضهم لما ظنوه انه ايه؟ انه بدعه. وايضاح مشروعيه هذه الافعال واضح في الاثار الثلاثه الاول. واما واضح ان كان ايه؟ ان لما انكر على المؤمنين عائشه فهو دخل المسجد ثبت ان هي ايه؟ ان هي سنه وهكذا. لكن هو الاخير اللي هو تعريف ابن عباس بالبصره. فلم ينفرد به ابن عباس. قال السيوطي: واما المسجد المصري يعني التعريف داخل مسجد يكون مسجد كبير في بلدة فقد اختلفوا فيه، ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة. يعني ابن عباس بس مش الايه، مش بس اللي انفرد فيه، وطائفة من البصريين والمدنيين. وتعريف ابن عباس انه صعد المنبر فقرأ البقرة وآل عمران وفسرهما حرفا حرفا، فتعريفه كان على هذا الوجه، فسر الناس القرآن واجتمعوا اليه لسماع العلم. فقيل عرف ابن عباس البصرة لاجتماع الناس اليه، فأمر التعريف بالامصار قريب الا ان تجري مسه. قال الافرم سألت احمد عن التعريف في الامصار يجتمعون يوم عرفة، قال ارجو الا يكون به بأس، فقد فعله غير واحد كالحسن وبكر وثابت وابن محمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. وفي رواية قال احمد لا بأس به، انما هو دعاء وذكر الله. فقيل له تفعله انت؟ قال لا. ده محصلة ما قيل في مسألة بدع الايه الصحابة، والصحيح خلاصة المسألة الصحيح انه لا يقع من الايه من الصحابة بدع. اخر مبحث البدع الحقيقية العمل المتعبد به الا ما يستند الى اصل من الاصول الشرعية المعتبرة اللي احنا ذكرناها، قرآن سنة اجماع قول الصحابة سنة الخلفاء الراشدين، ان لم يكن يستند الى شيء من هذه الامور فيسمى بدعة ايه حقيقية او بدعة اصلية. وسوف يأتي ان شاء الله الكلام عليها مع البدعة الاضافية في المرة القادمة، نتكلم عن الفصل الرابع الكلام على قيد او وصفا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. جزاكم الله.